سمعني البابا جانا وبالجنة بحلم أنا، سمعني البابا جانا وبالجنة بحلم أنا. قال لي لازمنا حسنات حتى ندخل الجنات، قال لي لازمنا حسنات حتى ندخل الجنات. وهلأ جاينا رمضان شهر الصوم والغفران، وهلأ جاينا رمضان شهر الصوم والغفران. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. بدي أبدأ بصيامي وكمل باقي أيامي، بدي أبدأ بصيامي وكمل باقي أيامي. وبصومه أنا مثل الكل ما بزهق لحظة وبمل، وبصومه أنا مثل الكل ما بزهق لحظة وبمل. بالخير بيملى يومي ومن بعده بيحلى صومي، والخير بيملى يومي ومن بعده بيحلى صومي. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. والماما لو ساعدنا الله رح يرضى عنا، والماما لو ساعدنا الله رح يرضى عنا. ومن فضل خير الرحمن ندخل من باب الريان، ومن فضل خير الرحمن ندخل من باب الريان. رب الكون بيعطينا جنة فيها بيرضينا، رب الكون بيعطينا جنة فيها بيرضينا. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. شوفوا ما أحلى رمضان يا رب تعيد علينا، شوفوا ما أحلى رمضان يا رب تعيد علينا، شوفوا ما أحلى رمضان يا رب تعيد علينا، شوفوا ما أحلى رمضان يا رب تعيد علينا. سمعني البابا جانا وبالجنة بحلم أنا، سمعني البابا جانا وبالجنة بحلم أنا. قال لي لازمنا حسنات حتى ندخل الجنات، قال لي لازمنا